الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا عن سنن الصلاة. قال الشيخ: وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الآذان والإقامة. يعني أي أن السنن قبل الدخول إلى الصلاة تتعلق بالآذان والإقامة. والآذان في اللغة الإعلام، يعني المعنى اللغوي لكلمة الآذان اللي هي يا جماعة الإعلام. وفي الشرع في الاصطلاح ذكر مخصوص شرع للإعلام بصلاة مفروضة، والآذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة. والنداء معنى يا جماعة الأذان، الأذان. والأخبار في ذلك كثيرة، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلم. وفي رواية: فأذن ثم أقيم. يبقى معنى ذلك أن الآذان شرع بالكتاب والسنة. طبعا قصة الآذان كلنا على علم بها، أن المسلمين عندما هاجروا من مكة إلى المدينة لم يكن الآذان قد شرع، فلما هاجروا إلى المدينة جلسوا يتناقلون، أو كل يدلو بدلوه في مسألة اجتماعهم للصلاة، وتفرق الصحابة ولم يجمعوا على رأي بعينه، إلى أن رأى عبد الله بن زيد رؤيا فيها الآذان، فقصها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظها، يعني بألفاظ الآذان، فأجازه النبي وقال: علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. وقد رأى هذه الرؤيا أيضا عمر، رأى رؤية الآذان أيضا من يا جماعة عمر. فكأن الآذان إنما ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن أبي محذورة، هذا الرجل الذي لقب بمؤذن مكة بعد الفتح. يا جماعة، دخل هذا الشاب إلى الإسلام وكان صوته نديا، فعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآذان. وفي آذان ابن أبي محذورة كان الترجيع، والترجيع عند الإمام الشافعي سنة، والترجيع أن يرجع الشهادتين، يعني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا صوت خفيض، ثم يجهر بها بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله. يعني يبدأ أولا أن يقولها بصوت خفيض ثم يجهر بها. وهذه سنة على مذهب الإمام الشافعي، خلافا للأحناف الذين لم يقولوا بذلك وأخذوا آذان بلال وليس فيه ترجيع. إذن ألفاظ الآذان مشروعة بنص حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لإنسان أن يزيد أو أن ينقص. في بعض المساجد بنراهم يقول أشهد أن سيدنا محمد، هذا لا يجوز، هذا يسمى بالبدع الإضافي، بالبدع الإضافي، لأن البدعة الإضافية لها أصل، ولكن الكيفية مبتكرة مبتدعة، فهذه تسمى بالبدع الإضافية. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول أيضا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول لك الله أنت ما بتسيدش النبي، سبحان الله، النبي سيدنا كما ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ولكن الأمر ليس على إطلاقه، فالعبادة توقيفية، العبادات تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. فألفاظ الآذان كما وردت في آذان بلال، كما وردت في تعليم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لابن أبي محذورة، لم ترد هذه الزيادة، وعلى ذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن نزيد. لذلك أنكر كثير من العلماء الزيادات في الأذان. بعض الناس إذا ما انتهى الأذان زادوا الصلاة على النبي جهرا. نقول أن الحديث في ذلك وارد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نصلي جهرا؟ لم يرد ذلك عن النبي، ولكن الصلاة وردت في حق من سمع وفي حق من قال سرا لا جهرا. وعلى ذلك من جهر فإنما جاء بنوع من البدع يسمى بالبدع الإضافية. البدع نوعين، في بدعة تسمى بدعة حقيقية، يعني ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، زي بدعة الأربعين، الناس بتعمل الأربعين، يقول لك هنطلع الخميس الأول على الميت خلاص، ومش عارف الجمعة اليتيمة، والكلام هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، فيسمى بالبدعة الإيه يا جماعة؟ الحقيقية. وأما التي لها أصل في الشارع في الشرع ولكنها لم ترد بالكيفية التي فعلها صاحب البدعة فتسمى هذه بالبدعة يا جماعة الإضافية، البدعة الإضافية. سيدة عائشة لها قول تقول في شأن من ابتدع في دين الله فكأنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، كأنه اتهم النبي بالخيانة، كأنه بيقول للنبي أنت خبيت علينا حتة، خبيت علينا حتة. وهذا باب عظيم لمن وفقه الله تعالى لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهما أي الآذان والإقامة، وهما سنة على الصحيح، وقيل فرض كفاية، وقيل هما سنة في غير الجمعة وفرض كفاية فيها، يعني ايه الكلام ده؟ اختلفت اوجه المذهب. لما تشوفوا كلمة صحيح يا جماعة تعرفوا ان الاقوال دي اقوال ايه؟ ها، اوجه، يعني اقوال المنتسبين لمذهب الامام الشافعي من اصحاب الوجوه، يعني ليست هذه الأقوال أقوال الإمام الشافعي، ولكن أقوال أصحاب الشافعي ممن وصل إلى درجة أن يخرج على المذهب أقوال. فعندنا ثلاث أقوال في حكم الأذان. الوجه الأول يا جماعة هو الصحيح كما قال النووي إن الأذان والإقامة إيه؟ سنة. في وجه ثاني ألا هم فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني إن أذن مسجد أو أذن أهل بلد أذانا واحدة فلا فإن ترك الباقي الأذان لا يعاقب على تركهم، زي صلاة الجنازة كده، لو صلى شوية من الناس سقط الإثم عن الباقين. قول وجه ثالث إنها فرض كفاية في شأن الجمعة، وأما بقية الصلوات فإن الآذان والإقامة يسن. من قال أنها فرض كفاية، خرج على دي مسألة، لو ترك أهل بلدة الآذان قاتلهم الإمام، إمام المسلمين، يجبروا على فعل الآذان. يعني لو اتفقت قرية على ترك الآذان وجب على الحاكم أن يجبر هذه القرية على الآذان، ده على قول من قال أنها فرض كفاية. أما على قول من قال أن الآذان سنة فلا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بفعلها. طيب الدليل، يعني الدليل على أنها سنة أن الرجل الذي أساء صلاته، مسيء صلاته، عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الوضوء وذكر له أركان الصلاة ولم يذكر له الآذان، فقالوا إذن الآذان سنة لأنه ترك المسنونات وذكر نبينا له الأشياء المفروضة فقط، فعلى هذا قالوا هي سنة. قالوا أن النبي ما ترك لم يتركها، وهي إعلام فهي شعيرة، والشعائر تكون على وجه الفروض الكفائية، شعيرة لا تترك يعني. أيا كان فهذه وجوه كما قل. طيب قال وقضية كلام الشيخ، لو شلنا كلمة قضية يستقيم المعنى، وكلام الشيخ يعني صاحب المتن، أنهما ليسا بسنة في غير الصلاة المكتوبة، وهو كذلك فلا يشرعان في المنذورة والجنازة ولا السنن، وإن شرعت فيها الجماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح لعدم ورودهما في ذلك. يعني إيه الشيخ بيقول؟ إن الآذان والإقامة لا يشرعان إلا للصلاة المكتوبة بس، يعني الصلوات الخمس، فلا يشرع الآذان في غير هذه الصلوات، يعني صلاة العيد، صلاة الجنازة، صلاة الاستسقاء، صلاة المنذورة، صلاة السنن، صلاة التطوع، كل هذه الصلوات لا يشرع فيها الآذان ولا الإيه يا جماعة ولا الإقامة. طبعا في هنا خلاف كبير في الصلاة في الفوائد. الفوائد إيه هي؟ يعني نام رجل عن صلاته وقام بعد الصلاة، أو تأخر قوم عن الصلاة فجاءوا إلى المسجد بعد صلاة الجماعة، فهل يؤذن لهذه الصلاة؟ طبعا الحقيقة خلاف في المذهب، والذي عليه الفتوى لأن ورد عن الإمام الشافعي ثلاث أقوال، ففي الجديد قال أن الآذان حق الوقت، يعني إيه؟ يعني لو انتهى الوقت لنؤذن، يعني لنؤذن للفوائد. في القديم قال حق الفريضة، يعني تصلي الفريضة في أي وقت تؤذن. في الإملاء قال حق الجماعة، أي أن الآذان يتعلق بصلاة الجماعة. فحنقول إذا تأخر رجل أو جملة أو مجموعة من الناس عن صلاة الظهر مثلا، كانوا في سفر ودخلوا إلى المسجد بعد الصلاة بساعة، فيشرع في حقهم الآذان، في حقهم الآذان، ولكن بصوت خفيض حتى لا يلتبس الأمر على الناس. يبقى واحد كده يجي على جنب في أي حتة ويؤذن أذان بصوت واطي حتى لا يلتبس الأمر على الناس. أما بالنسبة للفوائد، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في الحج جمع بين صلاة الظهر والعصر بآذان واحد وإقامتين، مش كده يا جماعة؟ أذان واحد وإقامتين. يبقى معنى ذلك أن الآذان للحاضرة والفائتة لها الإقامة. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في غزوة الخندق أنه ترك جملة من الصلوات، قيل العصر والمغرب والعشاء في رواية، وفي رواية المغرب والعشاء، يعني في روايات متعددة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بلال فأذن ثم أقام للإيه؟ للصلوات الفائتة، الصلوات الفائتة. يبقى معنى ذلك أن الآذان الحاضرة والفوائت لها الإقامة. وإن اجتمع جماعة من الناس في مسجد بعد صلاة وأرادوا الآذان فيثن لهم ذلك، ولكن بصوت خفيض حتى لا يلتبس الأمر على الناس، وإن تركوا الآذان فلا يلام ولا يعاتب على ذلك، ولكن في حق الصلاة الإقامة، في حق الصلاة الإقامة. أصل فرض كفاية لا يؤذن، لأن الآذان قد أعلن في البلد فلا يؤذن، فلا حرج إن وجد التباس أو وجد أن الأمر يحدث فتنة يترك الآذان إلى الإقامة، لأن الآذان قد أعلن في البلد ولا حرج. طيب نعم. ما عشان كده أخذ الشافعي أن الآذان حق الجماعة، يبقى حق الجماعة وحق الصلاة المفروض، يبقى وجهين من أقوال الإيه؟ قولين من أقوال الشافعي. ثم الصلاة المكتوبة، فإن كانت المكتوبة في جماعة رجال فلا خلاف على استحباب الأذان. يبقى هنا قال جماعة الرجال، يبقى جماعة النساء لا تشرع في حقهم. وهناك قول أن جماعة النساء تشرع في حقهم، ولكن المرأة التي تؤذن تؤذن بصوت خفيض لا يسمع، لا يسمع. يبقى معنى ذلك جماعة الرجال يستحب الآذان لها، وأما المنفرد في الصحراء، واحد قاعد في الصحراء يرعى غنم مثلا أو حدثت له ظروف فكان بمفرده في الصحراء، هل يؤذن؟ يؤذن أيضا على المذهب في الجديد والقديم. يبقى اتفاق في قول الشافعي في القديم والجديد على استحباب الآذان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سعيد الخدري قال إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك يعني في الصحراء أو غنمك يعني أو في غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة الحديث في البخاري. نعم. إن شرع لها يبقى بصوت خفيض. بصوت خفيض. والأولى الترك يعني. الحقيقة هنا الشيخ بيقول وفي القديم لا يؤذن لانتفاء الإعلام. يعني بيقول إن اللي في الصحراء إن كان منفردا يبقى في الجديد يؤذن. وفي القديم يعني مذهب الشافعي في القديم يعني في العراق قبل أن يصل إلى مصر قال لا يؤذن اكتفاء لأن الآذان إعلام وهو لا يعلم غيره. الحقيقة في المجموع أن قول الآذان هو قول الشافعي في القديم وفي الجديد وفي الجديد. نعم. يعني بالنسبة للجميع الأدلة كده يثبت أن الآذان حق الفريضة لأن ما تعارض في ذلك حق الفريضة سواء كانت جماعة أو إذا أتى وقت يعني إذا كانت الفريضة في أي وقت سواء كانت فائدة أو غير فائدة فالآذان حق الفريضة. هذا كلام الشافعي. فالأمر حق الفريضة حق الجماعة خلاص حق الوقت ثلاث أقوال. ولما تنظر للأدلة تجد أن الثلاث أقوال لكل دليل. خدت بالك؟ وينبغي أن يؤذن ويقيم قائما. كلمة ينبغي ما كان ينبغي أن يقول هذه الكلمة لأن الآذان من القيام يستحب وكلمة ينبغي إنما توحي بالإيه يا جماعة بالوجوب بالوجوب. يبقى يسن له أو يستحب للمؤذن أن يؤذن وأن يقيم من قيام وهو واقف يعني من قيام مستقبل القبلة مستقبل القبلة يعني متجه ناحية القبلة ولو تركهما مع القدرة صح آذانه وصحت إقامته ولكن مع الكراهة مع الكراهة. يبقى يكره في حق المؤذن أن يؤذن جالسا مع القدرة على القيام وأن يقيم من جلوس مع القدرة على القيام في كراهة إلا إذا كان مسافرا فلا بأس بآذانه راكبا لا حرج يؤذن على دابته وآذان مضطجع كالقاعد. يعني هل ينفع واحد يأذن للصلاة وهو نايم؟ فإن فعل ذلك صح مع الكراهة مع الكراهة في كراهة يعني. والكراهة هنا كراهة شديدة. نعم. أصل مش الدليل الآتي أن الآذان شرع للإعلام للإعلام بدخول الوقت وهذا حقق الإعلام فخالف الهيئة والهيئة غير مأمور بها فكأنه خالف هيئة بلال التي أقره النبي عليها فكان ذلك على وجه خلاف المستحب وهو على الكراهة. ولا يقطع الآذان بكلام ولا غيره. ما يقولش بقى الله أكبر الله أكبر ويقف يتكلم على اللي جنبه يحكي مع موضوع وبعدين يكمل وهكذا. يبقى لا يقطع الآذان بكلام ولا غيره. فلو سلم عليه إنسان أو عطس لم يجبه حتى يفرغ لما ينتهي من أذانه يبقى يسلم عليه. فإن أجابه أو تكلم لمصلحة لم يكره. طب أجابه وبيأذن واحد داخل قال له فين دور في المية قال له هناك ويكمل يبقى أذانه صحيح ولكن الأولى أن يترك الكلام. ولو كان تاركا للمستحب يعني إن تكلم لمصلحة فإنما لا يكره ولكنه تاركا للإيه للمستحب. نعم لو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر ونحوه وجب إنذاره. لو وجد واحد أعمى حيقع في بئر أو عربية هتضربه، فلو نبه فهذا واجب عليه فلا يكره فعله. ويستحب أن يكون المؤذن متطهرا، نكون متوضي يا جماعة. ولو أذن وأقام وهو محدث أو جنب صح مع الكراهة، صح مع الكراهة. ويستحب أن يكون صيتا حسن الصوت، صوته يبقى كويس، يعني صوته يبقى ندي. ولذلك قال نبينا لعبد الله بن زيد الذي رأى الرؤية أمره أن يلقيها على بلال، وعلل ذلك بقوله إنه أندى منك إيه صوتا. وتخير النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذور لأن صوته كان نديا، كان نديا. وأن يؤذن على موضع عالي، مكان مرتفع. المسألة دي يا جماعة بعض الناس قالوا يبقى الأذان ناخده من بره المسجد، ناخد الميكروفون بره المسجد ونؤذن. وفي بعض المساجد بدأت تتخذ غرفة في آخر المسجد وتفعل ذلك. طب ليه عملت كده يا جماعة؟ قالوا لأن بلال كان يظهر للناس، يطلع بره أو يرتقي على سطح بيت مرتفع ليؤذن، فنحن نقول بذلك ماشي لا حرج. وبعض الناس قال أن الآذان إعلام بالصلاة، وهذا يتحقق من خلال الميكروفون، فمعنى ذلك أن الظهور لا يستحب ولكنه كان يشرع لغاية، وهذه الغاية انتفت بوجود هذا الجهاز الذي يوصل الصوت إلى كل الأنحاء ليعلم الناس بدخول الوقت. وأنا مع القول الثاني، مع القول الثاني، ولكن لا ننكر على من قال بالظهور أن يكون المؤذن في خارج المسجد، لا ننكر على ذلك. وبالتالي لو انقطعت الكهرباء إيه اللي بيحصل؟ مش هنلاقي المؤذن بيأذن هنا يا جماعة، ده بيطلع برا يؤذن، مش كده؟ لأن الغرض من الإذان والأذان إيه؟ الإعلام بدخول الوقت. فيتحقق مع وجود الميكروفون، يتحقق أن نكبر، أو أن نؤذن في الجهاز، ولكن عند انقطاعه نخرج لنعلم الناس بصوت يصل إلى الناس فلا حرج. وشرط الآذان أن يكون المؤذن مسلما عاقلا ذكرا، يبقى لا يصح من امرأة. وقلنا ان بعض اهل العلم اجاز ولكن بصوت خفيض، ده لو المرأة هتؤذن، انما الاصل انها لا تؤذن. يبقى يشترط في الاذان ان يكون من مسلم عاقل ذكر. نعم المرأة لما تؤذن صوت خفيض يكون في جماعة نساء. نعم. هل الآذان أفضل من الإقامة أم لا؟ مسألة جدلية، فيه خلاف عند الرافعي، ونص الشافعي على أن الإمامة أفضل. إمامة تطلع إمام ولا تأذن؟ فنص الشافعي على أن الإمامة أفضل. والأصح عند النووي قال، وهو قول أكثر أصحابنا، أن الآذان أفضل، ونص الشافعي على كراهة الإمامة. كراهة الإمامة إيه؟ واعلم أن الآذان، متعلق بنظر المؤذن ولا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. يعني إيه؟ بنظر المؤذن الذي يترقب الوقت، ما يرجعش بقى للإمام يقول له الوقت دخل ولا لا، يبتدي يتحرى الوقت إلى أن يدخل ثم يؤذن، فكأنه متعلق بنظره لأنه يتأمل في دخول الوقت، فإذا دخل يؤذن. ولذلك من شروط المؤذن أن يكون على علم بدخول الوقت. طبعا دلوقتي النتيجة خلصت المشكلة دي، إنما زمان ما كانش فيه نتيجة، فكان المؤذن لازم يكون على علم بدخول الوقت. يتعلق بإذن الإمام والله أعلم. الإمام يعني إيه؟ كان زمان يا جماعة الأئمة يعينون من قبل القضاة، ما كانش كده واحد يدخل ويفرد نفسه ويصلي بالناس، لا، الموضوع كان يأتي بالتعيين، فكان يجرى عليه راتب من قبل بيت المال. نعم. بالنسبة للأفضلية بين الأجانب والإقامة، والله أنا يعني شايف أنها مسألة جدلية يا شيخ، يعني إيه؟ لا تقام الصلاة إلا بهما، بالآذان، بالمؤذن، وبالإيه؟ وبالإمام. طيب، في بعض أهل العلم قال إن الإمامة كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء هي الأفضل، أما الآن فهي الأفضل في الأذان. زي ما قلنا كل هذا كلام عقلي، إنما كلاهما أو بهما تتحقق الصلاة، تتحقق الصلاة. فعملية الأفضلية وغيرها أعتقد دائما في من مسائل الجدلية، يقول لك هل المسافر يتم ولا يقصر، أيهما أفضل، يفعل هذه ولا يفعل هذه، الإمام أفضل ولا المؤذن، وحاجات من هذا كثير. فبنقول أن كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء إنما هي من باب الإيه يا جماعة، يعني الترف العقلي، وليس يعني لا يرتبط عليه. يعني المؤذن إذا قلنا المؤذن أفضل، ما حدش بقى يصلي بالناس ونشوف مؤذن وخلاص نتخانق على الأذان. يعني تبقت نقاط بسيطة جدا، منها كيفية الأذان. قلنا أن الشافعي قال بالترجيع، ترجيع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تراجع يعني تقولها في السر بعدين تجهر بها. كذلك قال بالوقوف على رؤوس التكبيرات، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يأخذ نفس عند أو على رأس كل إيه تكبيرة. جماعة الحنابلة قالوا لا، على رأس كل تكبيرتين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الوقوف على رؤوس الآيات. عند الشافعية نبتدي بقى نقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول، سرا ثم نجهر بها. عند الأحناف لا، نقول على طول أشهد أن لا إله إلا الله من غير ترجيع، والترجيع إنما ثبت في رواية ابن أبي محذورة من تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والآذان ينتهي بلا إله إلا الله وينتهي الآذان، ثم كل بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يبتدي يغني في الأذان، مستظرف صوته، فيبدأ بقى إيه يمد، يعني عندنا في مد قد يصل لست حركات، يخليه 100 يخليه 20، هذه من بدع الأذان، من بدع الأذان. حتى أن عبد الله بن عمر أخبر أنه يكره رجل في الله، يبغض في الله لأنه يتغنى في الأذان. كان زمان هناك ما يسمى بالأذان السلطاني، وقد أبطل الحمد لله، كان في الأزهر وفي غيره في زمن الملكية. أذان السلطاني مجموعة، طبعا كان لسه الميكروفون لم يظهر، مجموعة من الصييتة كل على مأذنة، يبدأ الأول يقول الله أكبر الله أكبر بمقام السيكة مثلا على النغم، فإذا ما انتهى يبدأ الثاني بياتي بياتي نغم، دي مقامات في الموسيقى يعني، يجي الثالث يعملها مثلا نهاوند وهكذا. فإذا ما انتهى الأربعة كل على مقام موسيقي، يرجع الأولاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله بالمقام الأول وبعدين الثاني بالمقام الثاني وهكذا، يبقى عندنا بالضبط أربع أو خمسة من المؤذنين كل يؤذن على مقام موسيقي كان يعرف بالإيه بالأذان السلطاني، وقد أفصل والحمد لله لأنه كان من بدع الأذان كما قال الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في بيان هذه البدع التي كانت ترتبط بالأذان. هذه جملة من الأحكام. خير شكرا. كيفية الأذان والله هي بيدخل فيها الناحية اللغوية، يعني الرؤوس الآيات أو الوقوف على تكبيرات، هذه إنما يدخل فيها الناحية اللغوية في اكتمال المعنى إلى غير ذلك، إنما لا يوجد فيها نصية. نعم، يعني هذا أمر فيه سعة لا حرج. نعم. لا حرج، ولكن التزام المدود، التزام القواعد التجويدية على الايه على الاذان فلا حرج. كده نعم. الاذان عباره عن هيصل الميكروفون، بيوصل الصوت يا شيخ، انت لو وشوشت كده في الميكروفون بيصل، فلا حرج في الاسم. نعم. لو الصوت لا يصل يبقى لا حرج. لو الصوت لا يصل طب الاولى ان هو يؤذن من فوق طالما اللي فوق يسمع لتحت، اذا كان الصوت لا يصل يبقى لا حرج، انما لو الصوت بيصل عن طريق اجهزه الميكروفون وغيره يبقى لا حرج. الامر فيها ايه؟ فيه اعلان ان حتى الاذان الذي اعتقد بعض الناس بالنسبة للأذانين بتوع الجمعة يا جماعة هو أذان واحد، ولكن نظرا لاتساع البلاد فكان هناك الأذان على بيت في السوق، يعني الأذان بتاع يوم الجمعة إذا صعد المؤذن إلى المنبر بدأ الإيه يا جماعة، إذا صعد الإمام للمنبر المؤذن يؤذن، الأذان ده ظل زي ما هو في المسجد لا حرج. الأذان الثاني الذي شرع في عهد عثمان كان بالزوراء، بيت لعثمان في السوق، لأن الصوت ما كانش بيصل، فكان يجي الوقت فيؤذن قبل دخول الوقت بحاجة بسيطة ليعلم الناس إن في صلاة الجمعة خلاص، فيبتدوا يتحركوا ويروحوا إلى الإيه المسجد. يبقى الأذان شرع للإعلام عن الصلاة، فإذا كان لا يصل إلا بالكيفية فلا حرج. طيب نعم. يتغنى بالأذان. بالنسبة للأجر، الأجر للإمام والأجر للمؤذن والأجر حتى لمن يعطي، بعض الناس بيأخذ أجر على دروس العلم، فهذه المسألة القول الفاصل فيها أنها جائزة ولا حرج، لأن هذا الإمام وهذا المؤذن، طبعا المؤذن يمكن دلوقتي ما فيش مشاكل والموضوع غير موجود، ولكن قديما كان الأمر بالنسبة للأوقاف بيعان مقيم شعائر، لأن المؤذن ممكن أحيانا يدخل يصلي بالناس وإلى آخره، إنما قديما كان المؤذن لدور بارز ومهم جدا، لأن المواقيت يا جماعة كانت لا تعرف، ما فيش لا ساعة ولا في نتيجة، فده كان طول النهار قاعد يترصد حركة الشمس، هل ميعاد الظهر جه، ميعاد العصر، ميعاد المغرب، هيكون فقيه في تحديد المواقيت، امتى الفجر، امتى الظهر، حركة الشمس يا جماعة، المغرب عند الغروب، طب العشاء، الشفق، الحمرة ولا البياض إلى غير زي ما قلنا امبارح. إذن هناك عدة مسائل متعددة للمؤذن، فكان عمل وظيفة اتلغت بوجود الايه النتيجة النهاردة اي حد بيؤذن او اي متطوع. انما بالنسبة للامام فاذا لم يجرى له راتب فمعنى ذلك انه ينشغل بعمل، يشوف اي شغلانة بقى، خاصة مع غلاء الحياة والمعيشة يبتدي يتفرغ لعمله، وبالتالي لن نجد من يعلم الناس القرآن، لن نجد من يعلم الناس العلم، لن نجد من يصلي بالناس صلاة صحيحة. لذلك فالقول الفاصل في المسألة الذي عليه جمهور أهل العلم في العصر الذي نعيشه أن أخذ الأجر على هذه إنما لا حرج فيها، وذلك لأنه للقاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو، يا جماعة فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهي مسألة فيها سعة وفيها إعانة، فمن تطوع أجر ومن أخذ فلا حرج. هذا هو نص الفتوى التي قالها كثير من أهل العلم ممن يعاصرون في هذه المسألة في أقوال أخرى، ولكن هذا ما نرتاح إليه في المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر وفي النصف الأخير من شهر رمضان. يعني كما تكلمنا في الدرس الماضي عن السنن، وقلنا أن السنن إما أن تكون في خارج الصلاة أو قبل الدخول إلى الصلاة، وتكلمنا عن الآذان والإقامة. انتقل إلى السنن بعد الدخول إلى الصلاة، وتكلم عن التشهد الأول وعن القنوط، والقنوط في مواضع ثلاثة: في الوتر وفي النصف الأخير من شهر رمضان، وفي القنوط من صلاة الصبح. تعالوا بنا نقرأ. قال الشيخ، قال الشارح: التشهد الأول سنة، وقد أوجبه بعض أهل العلم كالحنابلة. قال: التشهد الأول سنة في الصلاة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، أي أن النبي قام ولم يجلس للتشهد الأول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك لم يعد إلى التشهد الأوسط وأكمل صلاته، ثم سجد بعد ذلك سجدتين. كان ذلك دليل على أن التشهد الأوسط سنة، فلو كان واجبا لعاد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ: ولو كان واجبا لما تركه. وأما مشروعيته فبالإجماع منعقد بعد السنة الشريفة على ذلك. يعني بيقول لي أن دليل أن التشهد الأوسط سنة أنه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الإجماع على سنيته، على سنيته. يبقى الدليل السنة والإيه يا جماعة؟ والإجماع. بدأ يتكلم عن كيفية الجلوس. قال وكيف قعد جاز، يعني إذا قعد في أي سورة. احنا عندنا يا جماعة عدة جلسات. التزم الدليل، يعني الحنابلة قالوا بوجوب التشهد الأوسط، ولكن استشكل عليهم أن النبي عندما قام لم يجلس، فلو كان واجبا لجلس، فقالوا أنه واجب لأن النبي اعتاده، ثم بعد ذلك إذا نسي فعليه أن يسجد، أن يسجد للسهو لفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تبطل صلاته للنسيان، فهو عذر شرعي. لكلام الحنابلة، الشافعية أنه سنة لأن النبي قام ولم يعد، ولو كان واجبا لعاد. ثم بعد ذلك على الناس سجود السهو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما عشان كده بنقول ان استشكل عليهم الامر. نعم، ما هو الذي اخذه الشافعي ان الحديث كان صارفا للوجوب. نعم، بطلت صلاته. ترك السنة كسنة التشهد الاوسط وبعض السنن لو أصر على تركها عمدا بطلت صلاته. السنة على أنواع، السنة الآكدة لها حكم يختلف عن الهيئات أو الأبعاد، فهذه من السنن الآكدة. نعم، السورة بعد الفاتحة، وفي قول إذا تركت عمدا يبطل، قول موجود هذا، هذا وجه من وجوه الشافعية، ولكن الذي عليه المذهب أنه لا يبطل، ولكن هناك أشياء إذا تركت عمدا تبطل الصلاة مع كونها ليست على الوجوب. هندخل عنه لما نوصل له نتكلم عنه، إنما لو نسي قبل منه إن شاء الله تعالى. كيف يقعد؟ القعود أنواع، منه ما هو إقعاء، والإقعاء منه ما هو مذموم، ومنه ما هو يسن، أي الجلوس على أطراف الأصبع، يعني إقامة الأصابع والجلوس على العقبين. هذا وجه، هذا حال من الأحوال اسمه الإقعاء. وهذا ورد في بعض الأحاديث أن النبي فعله في الجلوس بين السجدتين، وهذا مذهب الشافعية يا جماعة خلافا لبقية أهل العلم، وتكلم الألباني انتصارا لمذهب الشافعية في المسألة دي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من الجلوس الافتراش، وهو الذي تكلم عنه، هنتكلم عنه الآن. ومنه التورك، والتورك لا يكون عند الشافعية والحنابلة إلا في التشهد الذي بعده تسليم. وإن كان المسألة بعضهم اشترط صلاة رباعية وبعضهم أجازه في الصلاة الثنائية التي بعدها تسليم، فهذا خلاف موجود بين الفريقين. أما الافتراش فقد عده الجماعة الأحناف أنه في الجلوس بتاع التشهد الأخير أيضا، وعد الجماعة المالكية التورك في الجلوس للتشهد الأوسط. تعالوا نشوف المذهب هنا عندنا بيقول إيه. بداية، كيف قعد جاز، يعني إذا جلس على أي صورة فصلاته صحيحة بلا خلاف بالإجماع، يعني بلا خلاف عند أهل العلم من جلس على أي صورة صحت صلاته. ولكن الافتراش أفضل. كيف يجلس مفترشا؟ قال فيجلس على كعب يسرى، على كعب رجله اليسر، وينصب يمنى ويضع أطراف أصابعه اليمنى للقبلة. عارفين يا جماعة؟ أدرج لليمنى أطراف الأصابع هكذا. ثم بعد ذلك يجلس على الإيه؟ على كعب رجله اليسرى. نريكم الصورة علشان تتضح عندك. ماشي. الاستراش كده يا جماعة. يجلس على كعب اليسرى، الكعب ده. ثم يقيم اليمنى ويجعل الأصابع في اتجاه القبلة. ده اسمه استراش. أما التورك هكذا. ده اسمه تورك. تورك يجلس على وجه رجليه اليسرى. وجاء في بعض الروايات هكذا. ده اسمه تورك. أما الإقعاء المسنون هكذا. ده اسمه إقعاء. وهذه الجلسة جازت بين السجدتين. أما الإقعاء المذموم هكذا. ده اسمه إقعاء مذموم. لا يجوز إطلاقا أن يجلس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفة. نعم. لم يرد فيه شيء. إذن بيتكلم عن أن التشهد الأول سنة، وأن الجلوس المسنون فيه لافتراش. بكده بيكون انتهى من الكلام عن الجزء الأول أو عن السنة الأولى التي قال عنها، وهي التشهد الأول. ثم انتقل بعد ذلك عن القنوت، انتقل للحديث عن القنوت. والقنوت كما قلنا تكلم صاحب المتن عن القنوت في الوتر وفي النصف الأخير من شهر رمضان، والقنوت في صلاة الصبح. فأما عن القنوت في الوتر فهو مشروع، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، صح عنه ذلك قبل أن يركع. وورد عنه أنه قنت بعد الاعتدال من الركوع، وقد أخذ الشافعية هذا القول. الشافعية قالوا أن القنوت بعد الاعتدال من الإيه؟ من الركوع. ورد بعضهم لم يجعله قنوتا من قنت قبل الركوع، وهو محجوج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالنسبة للقنوت في الوتر. وهو في كل السنة كما قلنا يسن. من أراد أن يقنط في الوتر طوال العام لا حرج. وأما القنوط في رمضان فبعض أهل العلم كالمالكية قالوا يقنط الشهر كله، وبعضهم على أن القنوط كالشافعية مثلا، القنوط في النصف الأخير من شهر رمضان بعد الاعتدال من الركوع. أما بالنسبة للقنوط في صلاة الصبح فهذا خلاف بين أهل العلم كما سنبين. تعالوا نقرأ الأول ونشوف إيه، ونقف عن القنوط بتاع صلاة الصبح ونتكلم عنه. وأما القنوط فيستحب في الاعتدال، في اعتدال الثانية في صلاة الصبح، لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. الحديث ضعيف، ضعفه الألباني وقال عنه منكر. ورواه الإمام أحمد وغيره. قال ابن الصلاح قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ كالحاكم والبيهقي والبلخي. وقال البيهقي العمل بمقتضى عن الخلفاء الأربع. الحديث منكر كما بينا. وكون القنوط في الثانية ما رواه البخاري في صحيحه بعد أنه بعد رفع الرأس من الركوع فيما رواه الشيخين رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قنت في قصة قتل بئر معونة قنت بعد الركوع فقسنا عليه قنوت الصبح. نعم في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الرفع من الركوع. يبقى كان بيقنط قبل الركوع يا جماعة، حديث صحيح في البخاري ومسلم، ولكن الشافعية أخذوا رواية أبي هريرة أن النبي قنت بعد الإيه؟ بعد الركوع. قال البيهقي ولكن رواة القنوت بعد الرفع أكثر وأحفظ، فهذا أولى. ولو قنت قبل الركوع قال في الروضة لم يجزئه على الصحيح. طبعا هذا القول الحقيقة محجوج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاختلاف من باب التنوع، من باب التنوع، يعني جاز قبل وجاز بعد. هذا الكلام لو كان فيه دليل على النسخ، ولكن لا يوجد فيه دليل، فيحمل على التنوع أنه فعل هذا وفعل هذا، فلا حرج. نعم. لو كان أسهم فعل يكون بعد الاعتماد لا حرج، فعل هذه أو هذا حتى وإن استمر على واحدة بعينه فقد أصاب السنة، افعل هذه وهذه، تنوع في هذا الأمر جائز. أما عن الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر الدعاء المعروف، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. حير هذا الحديث ضعفه ابن حزم وهو صحيح، ولكن الرواية التي ذكرها ابن حزم في المحلى ضعفها، وإن كان اعتمد هذا الحديث وقال ويؤخذ به لأنه لا يوجد في الباب غيره، فأخذ بهذه الرواية مع كونه ضعف إسنادها. نعم. قول حدث في بعض الأقوال بتقول وقنا وقف عنا شر الله ذلك، يعني اللفظة دي مثلا لا يجوز التكلم بها مع رب العزة، لأن الشر من العباد وليس من رب سبحانه وتعالى. هل صواب معهم ولا ليس صواب مع الحديث يا الشيخ؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم بعد ذلك في بعض الروايات زادت في زياداتنا ذكرها الشيخ، فهذه الروايات الواردة. ما ذكر ما شئت في الوتر كما قلنا، وفي النصف الأخير من رمضان أو في رمضان على قول بعض أهل العلم. صلاة الصبح نتكلم عنها دلوقتي بس لما خلص الجزء ده. واعلم أن الصحيح أن هذا الدعاء لا يتعين، لا يتعين يعني لا يجب الالتزام به، حتى لو قانت بآية تتضمن دعاء وقصد القنوت تأدت السنة، يعني المعنى أن القنوت بغير الدعاء يجوز ويصح والأمر فيه سعة، ويقنط الإمام بلفظ الجمع فيكره أن يخصص نفسه بالدعاء. ثم ذكر حديث فيه ضعف لا يأم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم. الحديث فيه ضعف ولكن المعنى أخذ به أهل العلم. ثم سائر الأدعية في حق الإمام كذلك، أن يكره له أن يخص نفسه بالذكر دون الناس. نعم، احنا بنتكلم عن القنوط فقط لا غير، لأنه مشاركة بين الإمام والمأموم. والسنة أن يرفع يده ولا يمسح وجهه، لأنه لم يثبت، قاله البيهقي، ولا يستحب مسح الصدر بلا خلاف، بل نص جماعة على كراهية ذلك، قاله النووي في الروضة. ويستحب القنوط في آخر الوتر وفي النصف الثاني من رمضان، لما رواه الترمذي عن علي، وأبو داود عن أبي بن كعب، وقيل يقنط كل السنة في الوتر، قاله النووي في التحقيق. فقال إنه مستحب في جميع السنة، وقيل يقنط في جميع رمضان، مذهب مالك زي ما قلنا. ويستحب فيه قنوط عمر رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو في النصف الأخير من رمضان، ويكون قبل قنوط الصبح، قاله الرافعي. وقال النووي والأصح بعده، لأن قنوط الصبح ثابت عن النبي في الوتر، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، فكان تقديمه أول. خلاصة الكلام يا جماعة، إن القنوط ليه كم حالة؟ في ثلاث أحوال. الحالة الأولى في الوتر، وهذا باتفاق أهل العلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله هيئتان، الأولى قبل الركوع والثانية بعد الركوع. أخذ واعتمد الشافعية هيئة القنوط بعد الاعتدال من الركوع، وتمسكوا بذلك، وردوا الأولى، ولكنها ثابتة، وطالما ثابتة هي من السنة ومن باب التنوع، دي واحدة. أما القنوط في رمضان فكما قلنا بعض أهل العلم على أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان، وهذا فعل عمر، وهذا أخذ به الشافعي. وقيل قولي من الأقوال أنه يقنط طوال رمضان ولا حرج، وذهب إلى هذا القول المالكية ووجه عند الشافعي. أما بالنسبة للقنوط في صلاة الفجر فالعلماء فيه على أنواع، بعضهم على الكراهة، وقوله مردود محجوج بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البعض الثاني قال إن القنوط للنوازل فقط، فإذا حلت بالمسلمين نازلة قنط الإمام، فإذا صرف الله تعالى عن الأمة أمسك. كلام دوت في الصلوات المفروضة، مش هتبقى بقى إيه صلاة كده نقنط في كل صلاة ونقعد نقول وندعو أن ربنا دخلنا الجنة ويقينا من العذاب إلى غير هذا في الوتر وفي رمضان، إنما في الفرائض في النوازل يدعو لفلان أو يدعو على فلان، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما انتهى الأمر أمسك من غير تجاوز. إنما الحقيقة المهرجان اللي بدأ يحدث، وبدأت شرائط الكاسيت دعاء مش عارف مين ودعاء مين ودعاء مين، وبدأت العملية تبقى أقرب ما يكون للأسواق والموالد، أمر الحقيقة لا نعرفه ولا يعرفه أهل العلم. خلاصة الأمر، الوتر إنما لنازلة حلة ندعو لفلان أو ندعو على فلان التزاما بآداب الدعاء. الأمر الثاني، اختلف أهل العلم هل القنوط يكون في الفجر فقط، ولا القنوط حيكون في الصلوات الخمس. فذهب إلى أن القنوط في صلاة الفجر الشافعي، وهو قول مالك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوط إنما هو في النوازل وفي الصلوات الخمس فقط لا غير. يبقى لا نخص صلاة عن غيرها بقنوط. تعالوا بنا نقرأ باب القنوط في الصلوات في سنن أبي داود. نعم. بالنازلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت أدعيته في القنوط على حسب النوازل. إذن هذا الدعاء يتعلق بالنازلة بعينه، أن يرفع ربنا عنا، أو أن ندعو على من حلك أو من حل بنا هذه النازلة أو أنزل بنا هذه النازلة. المسلمين يرضى على مشهد منها مش حقيقي والكلام ده. لم نقرأ فيها شيخ الله، يعني الأمر بالدعاء لا حرج. خلاص، المأموم يؤمن على الإمام لا حرج، يرفع يده كما قلنا وجه عند أهل العلم، فكل ذلك وارد، إنما نشهد والكلام هذا لم نقرأ فيه. نعم. قول المالكية أيضا، قول عند المالكية. تعالوا بنا ننظر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. يبقى ده فعل أبو هريرة يمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قنط يا جماعة في الظهر والعشاء والصبح. طيب نكمل. عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح، وفي زيادة رواية وصلاة المغرب. وعن أبي هريرة قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته. العتمة إنما تطلق، العتمة بمعنى الظلمة، على صلاة العشاء. اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي سلمة ابن هشام إلى غير، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين إلى آخر الدعاء. وورد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. يبقى في كم ركعة؟ في الخمس، خمس صلوات. في دبر كل صلاة، فإذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم وعلى رعل وزكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. يبقى حال المأمومي يا جماعة تأمين. في رواية أبو هريرة اللي فوق: ثم قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو له، كان بيدعو للمسلمين فلم يدعو، فذكرت له ذلك فقال: وما تراهم قد قدموا. يعني هم رجعوا خلاص، انتهت النزلة، فعشان كده أمسك النبي. حديث ابن عباس هو حسن كما قال، أرحمك الله، كما قال الألباني. وهذا الحديث ذكر بعضهم أن أبا داود تفرد به. على كل، فإن ابن عباس روايته بيذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الخمس صلوات. يبقى الرواية الأولى بتاعت أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء والصبح ذكر ثلاث صلوات، فلعله لم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصلوات. خلاص، يبقى كونه ذكر ثلاثة مش معنى ذلك أن النبي لم يفعل في باقي الصلوات إطلاقا، ليس هذا دليل على هذا المعنى. حديث البراء أنه قنت في الصبح وفي بعض الروايات وفي المغرب لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أنه أمسك عن بقية الصلوات، ولكن المعنى أن أبا هريرة لم يذكر الفجر، ذكر الفجر ولم يذكر المغرب، فلذلك ذكر رواية البراء أنه قنت في المغرب. أيضا عندما قال أبو هريرة أنه قنت في صلاة العتمة سواء العشاء أو كانت الفجر في أول وقتها، فعلى كل لا يكون ذلك مانع من قنوط النبي في بقية الصلوات. فعندنا القاعدة أن الإثبات مقدم على النافي، الإثبات مقدم على الإيه يا جماعة؟ على النافي. وهذه قاعدة أصولية معروفة، قاعدة فقهية معروفة. فورد جملة كبيرة من الاعتراضات بين الصحابة، فمثلا على وجه المثال أن ابن عمر، أن أنس ذكر أن النبي لم يسبغ شعره، وذكر ابن عمر أن النبي قد سبغ شعره، فقال أهل العلم في الجمع أن المثبت مقدم على النافي، وأيضا السيدة عائشة أنكرت على من قال أن النبي بال واقفا، قالت ما كان يبول إلا جالسا. وعندنا حديث حذيفة في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي بال قائما، قال بال قائما على سباطة قوم، فقالوا أن حذيفة قد أثبت البول من قيام، وأن عائشة قد نفت البول من قيام، وقول المثبت مقدم على قول الناس. فمعنى ذلك أن ابن عباس قد أثبت القنوط في الصلوات الخمس، فكأن بقية الصحابة ربما شهدوا بعض الصلوات وتركوا الأخرى، وليس في حديثهم ما يدل على إنكار أو على الإنكار من قنت في بقية الصلوات التي لم تذكر. عن أنس أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع، قال بعد الركوع. وعن أنس أن النبي قنت شهرا ثم ترك. وعن محمد بن سيرين قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية، يعني يدعو بدعاء القنوط. خلاصة الأمر يا جماعة أن هذه الأدلة بيّنت أن النبي قنت في صلاة الفرض، فبعض أهل العلم قال أنه قنت في صلاة الصبح، وقولهم في هذه المسألة مرجوح، والقول الراجح أن النبي قنت في النوازل، وقنت عليه الأحناف وغيرهم، وهو الراجح في المسألة. فلا يجوز الإنكار على من قنت في صلاة الصبح، فقول معتمد عند أهل العلم، وقال به كثير من أهل العلم، هو مذهب كما قلنا لبعض الصحابة كعلي وغيره. والقنوط في بقية الصلوات في النوازل هو قول لأهل العلم، وقول قوي للأدلة التي سقناها. أما من يخص صلاة دون غيرها من غير الصبح بقنوط، فهذا لم يشرع في المسألة في إطلاق. بالنسبة يا جماعة للقنوط في الصلوات السرية زي الظهر والعصر، إذا كنت منفرد هتقنط سرا، أما إذا كنت إماما فالمشروع في حقك القنوط جهرا، القنوط يا جماعة جهرا. هذه هي المسألة في شأن القنوط، والله أعلم. في أي سؤال يا جماعة؟ ما احنا قلنا المذهب على انهم يرفعوا. يخالف السنة بذلك، الا اذا كانت الفجر والفجر فيها خلاف كما قلنا، والراجح خلاف. بدعية هذا الامر، من المخالفة بدعية. تاني نقول له أن السنة الدعاء للنواز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إيه على أو يدعو لي، يعني يحدد دعاءه، غير الدعاء المطلق في موضوع الوتر وفي قنوط رمضان. إذا التزم بالمأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر، لا حرج، لا حرج، فلا يوجد دليل على المنع في المسألة دي بالذات. إذا التزم النص وزاد لا حرج، أو لم يقل هذا وظل يردد أدعية لا حرج. الصلاة لا تبطل، تنبه إن كنت تعلم، تنبه الإمام. معلش، يعني ما على الرسول إلا البلاغ. لا، القنوط جهرا لا سرا. ما انت لو وقفت ساكت، ما هو اللي وراك هيقول يقرأ، فهيزيد في قراءتي. طبعا لما اجي مثلا انبه الامام في مسألة زي دي او انبه اي واحد في مسألة، يبقى افضل في حالة زي دي ان انا ارجع شوية للكتب، علشان اذا تكلمت خدت بالك لا توقفني حجة. يعني ممكن يأتي بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العصر مثلا، صلاة العشاء، صلاة الصبح، يبقى لم يقنط في الظهر، لم يقنط في المغرب، وقال لك هذا دليل على أن النبي خص هذه الصلوات. ماذا تقول؟ مش كده؟ نعم؟ حديث أبو هريرة ابن عباس قال الخمسة. يبقى لازم نقرأ ماذا قال العلماء عشان نعرف نرد. نعم. أما في المرأة من نساء تصلي في المنتصف قول أهل العلم، لم نقرأ فيها دليل. دي واحدة. النقطة الثانية، هل يجوز للمرأة أن تكون إماما للرجال؟ لا يجوز. أنت مش قبلها ولا؟ لا يجوز. يعني إن صلت لأولادها مثلا أو بزوجها كانت هي أعلم منها، هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك حديث رواية عن امرأة تسمى بأم ورقة، هذه المرأة كانت تحفظ القرآن وكانت تعلم، أذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصلي، فاتخذت إماما، فاتخذت مؤذنا رجلا يؤذن، رجل يؤذن على بيتها. هذه المرأة كان لها قصة أنها قتلت قتلها، لم تتزوج وكانت تعلم النساء وكانت تصلي بالبيت، كان الإمام بتاعها عجوز، الحديث عند أبي داود بسند صحيح. فكان لها عندها فتى، عبد وجارية. في زمن عمر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليها الشهيدة في حياتها، ففي زمن عمر كانت المرأة غنية، يأتيها ريع من أرضها وغير ذلك، وكانت سخية في الإنفاق على العبد وعلى الجارية، فقام بخنقها قبل صلاة الفجر، وأخذوا مالها وفروا هاربين، فأرسل عمر على إثرهم حتى قبض عليهما وقتل حد الحرابة، قيم عليهم حد الحرابة. هذه المرأة بعض أهل العلم قال أنها كانت تأم، وهذا المؤذن العجوز كان يصلي خلفها، مع أن الرواية ليست فيها أنه كان يصلي خلفها، ولكنه يفهم ضمنا. فعلى ذلك أجاز إمامة النبي أو إمامة النساء للرجال، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وقولنا مع الجمهور في المسألة. رفع اليد للدعاء لا شك، ليس صلى ما رفع كذا إلا في صلاة الجمعة. في أخذ الشرعية السامنة يعني مدخل بمال للصوفيا والمال عد عليه، يخرج عليه زكاة. نعم. يخرج عليه زكاة، بلغ النصاب وحال عليه الحول يخرج عليه زكاة، وربنا هيكرمه آخر كرم إن شاء الله تعالى. لا حرج. نعم. والله المسألة يعني بعض أهل العلم أجاز وبعضهم تشدد وقال بالمنع، يعني الأمر طالما فيه خلاف يعني لا ننكر. نعم. تطلع تكمل أذنك بار. نعم. لا لا تكمل أذن بار. لو واحد مات بيأذن والحي على الصلاة هب رح ميت، اللي حيجي بعديه يعمل يكمل، أو عطس وجات له شرق أو صوته راح يكمل، يكمل من يأتي يكمل. يعني مثلا يقول آية معينة مثلا بالتضافر، يقول مثلا نعم إن كان الكلام في خارج الصلاة يبطل إلا إذا كان دعاء. نعم يعلم أن هذا قد يبطل الصلاة فيبتعد عنه. نعم حضرتك امبارح المعرفة والعلم حضرتك قلت إذا علم الشيء فهو عالم به دون جهل دون صدق جهل والمعرفة يصدقها جهل. هذا اصطلاح غير مسلم به. أيوة. خلاص عشان نخلصك من المشكلة دي. ولكن هذا الصلاح عند كثير من أهل العلم الذين قالوا أن نحن نقول المعرفة ولا نقول العلم، فقالوا أن العلم لا يسبقه جهل، ولذلك لا يقال في حق الله أنه عارف ولكن يقال أنه عارف. الشيخ محمد أبو نور زيبا في كلام جيد هل من الشرط أن يكون المعرفة يكون وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم لهم منكرون فجاء المعرفة سيدنا يوسف سبق المعرفه علم فده دليل ان المعرفه تطلق على اذا كان صدقها علم او لا. وقال اذا جاء الامر في انها علم الله عالم والله ليس بعارف مثلا قال هذا امر توفيق لان الاسماء اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء توفيقيه لا اجتهاد فيه فتطلق كما هي. نعم كلام جيد. ارجع بقى الكلام الاسنوي على شرحي على المنهاج هيهدم لك كل اللي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. نعم.